يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما كتبه مقدمة لشرحه على جامع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث، يعني مصطلحات يستخدمها المحدثون، وجدير بطالب العلم أن يلم بها وأن يعرفها حتى لا تكون محل إشكال. من هذه المصطلحات قولهم: هذا حديث مرفوع، ويراد بالمرفوع يعني الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء كان بسند متصل أو بسند منقطع، كل ذلك يسمى بالحديث المرفوع. ولهذا قال صاحب البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. فالشاهد قوله: وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المرفوع. قاله: المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، لا يقع مطلقه على غيره، لا يقال في حديث الصحابي إنه مرفوع، ولا يقال في حديث التابعي إنه مرفوع. وإذا أطلق أريد به المضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يجوز، هل يساغ أن يرفع أو أن يذكر المرفوع مقيدا، كأن يقول: رفعه إلى أبي بكر، أو رفعه إلى الحسن؟ ظاهره أو ظاهر كلام الإمام النووي أن ذلك مما يسوغ، يعني حيث قال إنه في حال الإطلاق لا يستخدم إلا إذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومفهومه أنه إذا كان في حال التقييد يجوز استخدامه. قال: سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني سواء كان الإسناد متصلا أو منقطع. فإذا كان الإسناد متصل يقال فيه المسند المرفوع، أو يقال فيه المتصل المرفوع. أما إذا كان منقطعا، كأن يكون الحديث معلقا حيث يحذف السند كله فيقول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون منقطعا، أو يكون معضلا، أو يكون مرسلا، كل ذلك يسمى بالحديث المرفوع. أما إذا أضيف الحديث إلى الصحابي، وقد مر بنا أن إضافة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أربعة أوجه: أن يكون من قوله، كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أو أن يكون الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عملا، كقولهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أو أن يكون إقرارا، كقولهم: أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي فرأهم يأكلون ولم ينكر عليهم. أو أن يكون صفة، وهذه الصفة قد تكون خلقية وقد تكون خلقية. أما الخلقية كقولهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشرب بحمرة. وأما الخلقية الخلقية كقولهم كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وأما الموقوف فما أضيف إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه قولا له أو فعلا، كقولنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خطب ولما بويع له بالخلافة وخطب الناس وأمرهم بتقوى الله وقال إني وليت عليكم ولست بخيركم، فهذا يعتبر حديثا لكنه موقوف. وكذلك ما يقال إن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، فهذا حديث إلا أنه موقوف على أبي بكر، فما يضاف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو نحو ذلك يسمى موقوفا، سواء كان متصل الإسناد أو كان منقطع الإسناد. قال ويستعمل في غيره مقيدا، أي ويستخدم لفظ الموقوف في غير ما أضيف إلى الصحابي كأن يضاف إلى التابعي أو إلى غيره، لكن يقيد كأن يقال موقوف على فلان، موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الحسن، موقوف على سعيد بن أبي عروبة، هكذا يقال. فإذا وقف على غير الصحابي يقيد، أما إذا كان الوقف على الصحابي فيطلق الوقف، فيقال كذا وقفه فلان على عطاء مثلا، وعطاء من التابعين. نعم. الأثر هو رديف للحديث ورديف للخبر، يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع، لكن بعض علماء الحديث فرق بين الحديث والأثر فجعل الحديث أعم حيث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وجعل الأثر خاصة في الموقوف يعني فيما يضاف إلى الصحابي. وإن كان علماء الكوفة يطلقون الأثر على المرفوع خاصة، ومن ذلك ما ألفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني أو أبو يوسف كتاب الآثار. وإن كان في مصطلح غالب وعادة المحدثين وعامة المحدثين أن الأثر مقصور على الصحابة رضوان الله عليهم، فما ينقل عن الصحابة يسمى بالأثر، وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع يسمى بالخبر. قال وأما المقطوع فهو الموقوف على التابعي، يعني الذي ينتهي إسناده إلى التابعي، قولا له أو فعلا، متصلا كان أو منقطعا. وهنا ينبغي أن يشار إلى الفرق بين المقطوع والمنقطع، بين المقطوع والمنقطع، لأن بعض علماء الحديث استخدم العبارتين بمعنى واحد فيقال هذا حديث مقطوع وهذا منقطع على فلان، إلا أن الاصطلاح استقر على أن المقطوع ما أضيف إلى التابعي، كأن يقال قال الحسن البصري أو قال عطاء أو قال عكرمة أو قال مجاهد، يعني ما يذكر من أقوال التابعين يسمى بالمقطوع. وأما المنقطع فهو وصف في السند، سقوط راو في السند، إذا سقط راو واحد في السند أو أكثر من واحد لكن لا على التوالي يقال فيه إنه حديث منقطع. فالانقطاع علة، أما المقطوع فلا يعد من علل الحديث، وإنما يعد وصف لمن ينسب إليه الخبر على أنه من التابعين. قال: وأما المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي معضلا. لأن علماء الحديث وصفوا معظم الانقطاعات في السند بأوصاف خاصة، فإذا كان الانقطاع في أول السند أي من جهة صاحب الكتاب والمؤلف، إذا أسقط من جهته في أول السند راو أو أكثر يسمى بالمعلق، يسمى بالمعلق. فإن كان الساقط في وسط السند لكن راو واحد أو أكثر لكن لا على التوالي فيسمى بالمنقطع. فإن كان الساقط من وسط السند راويان فأكثر على التوالي يسمى بالمعضل، يسمى بالحديث المعضل. فإن كان السقوط في آخر السند يعني من جهة الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى بالمرسل، فيسمى بالمرسل. هذه أوصاف لانقطاعات السند في أطرافه المختلفة. فقد يجتمع التعليق والانقطاع، والتعليق والعضل، والتعليق والإرسال. وبعض علماء الحديث يطلق على كل انقطاع في السند يسميه مرسلا، يسميه مرسل، لكن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، أن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول يعني الأصوليين. قال: والخطيب البغدادي أبي بكر البغدادي، والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي أي صاحب كتاب تاريخ بغداد، وله كتاب أو كتب في علم المصطلح، منه كتاب الكفاية، عرف الحديث المرسل بأنه من قطع إسناده على أي وجه كان. ولذلك رأينا ابن أبي حاتم الرازي، الإمام ابن أبي حاتم الرازي ألف كتاب سماه المراسيل، وهو مطبوع. هذا الكتاب يورد فيه أسماء الرواة ويقول فلان عن فلان مرسل وفلان عن فلان مرسل، وقد يكون هذا الراوي الذي وصفه ووصف حديثه بالإرسال قد يكون من التابعين وقد يكون من أتباع التابعين وقد يكون من طبقة شيوخه، فإنه عنا بالإرسال الانقطاع. فهذا على منهج أبي بكر الخطيب البغدادي وغيره من الفقهاء والأصوليين. قال: وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم، يعني أكثر المحدثين، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال التابعي قال رسول الله وصفنا الخبر بأنه مرسل. قال: ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعات من الفقهاء أو جماعة من الفقهاء. الآن يبين الإمام النووي ما حكم الحديث المرسل، سواء كان باصطلاح المحدثين أو باصطلاح الفقهاء، يعني إذا كان الحديث فيه انقطاع ما حكمه؟ هل يكون مقبولا وصحيحا أو أنه يرد؟ وموجب رده هو جهالة هذا الساقط لاحتمال أن يكون متهما في الحديث، أن يكون هو الذي يرد الخبر بسببه. ولأن بعض المحدثين كانوا يسقطون من السند الراوي إذا كان ضعيفا أو متهما، لذلك وقف المحدثون من الأحاديث المنقطعة أو المرسلة موقف الراد لذلك الخبر. قال: ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة أو جماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل، يعني المرسل ليس بحجة. لكن هذا على معنى الإرسال المرسل، إذا قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومذهب مالك ايش؟ قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي، لان كثير من التابعين يروون عن غير الصحابة، ولانهم عندما يحققوا او يحققون في من سمعوا منه فيذكرون غير صحابي، وجهالة غير الصحابي تضر بالخبر. قال: ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله وأكثر الفقهاء أنه يحتج به، يعني يحتج بالحديث المرسل، على اعتبار أن الساقط صحابي ولا تضر جهالته. بل ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرسل حتى وإن سقط فيه غير الصحابي ما دام من القرون الثلاثة الأول فلا تضر جهالته، لأن أصحاب القرون الثلاثة موثقون، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على أصحاب القرون الثلاثة فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدل ذلك على أنهم ثقات، ولهذا احتج بالمراسيل. قال: ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به. ومذهب الشافعي يعني فيه تفصيل أنه يحتج بالمرسل إذا اعتضد، أما إذا كان حديثا فردا فلا يحتج به. والمشهور في مذهب الإمام الشافعي أنه اشترط شروط ثلاثة في قبول الحديث المرسل: أولها أن يكون مرسله من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وضربوا مثلا بذلك لذلك بسعيد ابن المسيب، الذين جل روايتهم عن الصحابة. الشرط الثاني أن يكون هذا المرسل إذا حدث لا يحدث إلا عن ثقة، لأنه وجد في طبقة التابعين من يحدث عن غير الثقات، ولأن المحدثين يحدثون عن من سمعوا فقد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. لكن سعيد بن المسيب رحمه الله كان من عادته أنه لا يحدث إلا عن الثقات، ولذلك الإمام الشافعي اطمأن إلى حديثه وقال: إذا كان الراوي مثل سعيد حيث لا يحدث إلا عن الثقات قبلنا خبره. والشرط الثالث أن هذا الحديث يعضد، يعني يتابع، إما بحديث مرفوع وإما يعني متصل، إما بحديث متصل مسند مرفوع وإما بحديث مرسل آخر، لكن مخرج المرسل الثاني غير مخرج المرسل الأول. يعني إذا كان الحديث الأول مثلا مرويا عن سعيد بن المسيب، فالحديث الثاني مثلا يكون مرويا عن عطاء أو عن مجاهد أو عن نافع، بحيث لا يكون مصدره واحدا، أو أن يعبد الحديث بقول الصحابة رضوان الله عليهم، فيرد من أقوال الصحابة ما يؤيد به هذا المرسل، فإذا وجد للحديث عاضد قبلت الرواية، قبل الإرسال، وإلا فلا يقبل. هذا مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. هم فتشوا ما وجدوا إلا سعيدا، من تنطبق عليه الشروط هو سعيد دون غيره. قال يعني الطريق الذي يعني يكون هذا الحديث يعرفه أكثر من صحابي ورووه، لكن الرواية التي وصلت إلينا عن طريق هذا التابعي، ثم جاءت رواية أخرى عن طريق تابعي آخر، فيبعد أن يكون هذا التابع الثاني أخذها عن التابع الأول. ولذلك لما تنوع المخرج كان ذلك قرين على ترجيح ثبوت هذا الخبر. قال: ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أو يعمل به أكثر العلماء، فهذه قرائن ترجح ثبوت رواية هذا الحديث. ثم إن علماء الحديث توسعوا في الكلام حول المراسيل، وذكروا شيئا سموه بمرسل الصحابي. ومرسل الصحابي عندهم هو أن يروي صحابي صغير أمرا حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدركه ولم يحضره ولم يشاهده، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أحاديث نزول الوحي. وكما يروي مثلا أبو موسى الأشعري أو أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أحاديث غزوة بدر وأحد، فهم لم يشهدوا ذلك. وكما يروي الصحابي الصغير كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مثلا قصة الإسراء والمعراج، وابن عباس رضي الله عنهما إذ ذاك لم يكن قد ولد، فهذا النوع من الرواية يسمونه بمراسيل الصحابة. وأهل العلم جمهورهم إن لم يكن كلهم أئمتهم على أن ما يرويه الصحابي وإن لم يشهده هو حجة ورواية مقبولة، لاحتمالين. الاحتمال الأول أن يسأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الوقعة أو ذلك الأمر، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم به فيكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام حول ذلك الأمر وذلك الخبر فيكون قد سمع ذلك. الحالة الثانية أن الصحابي يسأل صحابيا آخر يكون قد شهد الموقعة وشهد المعركة وشهد الواقعة، فيسأله ويخبره بما شهد، فتكون روايته عن رواية صحابي آخر. وهنا ما دام لم يصرح باسم الصحابي الآخر فإن جهالة الصحابي الآخر لا تضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وعدم ذكرهم لا يؤثر. إذن فالكلام حول مراسيل الصحابة يعد من نافلة القول، و جمهور أهل العلم على أنه حجة ولا يؤثر في الخبر أن الصحابي لم يشهده ما دام قد عرف أنه صادق فيما ينقله. قال وأما مرسل الصحابي رضي الله عنه وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واستمر معه هذا الأمر 6 أشهر ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي. ولهذا يقول الفقهاء إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 عاما، ومدة تلقيه الوحي بالرؤيا كانت 6 أشهر، فهي تساوي 1 من 46 جزء. فعائشة رضي الله عنها لما حكت عن النبي ذلك هي ما حضرت تلك الفترة إذ لم تكن مولودة، لكن احتمال أنها سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام احتمال قائم، أو أنه حدثها بذلك من حضر هذا الأمر من الصحابة، وعندئذ لا يؤثر عدم معرفة الصحابة. قال فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يعني من أئمة الشافعية لا يحتج به إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي، وهذا في الحقيقة لم يعتبره أهل العلم، واعتبروا هذا القول قولا شاذا، لأنه من خلال تتبعهم لروايات الصحابة خاصة بعضهم عن بعض وجدوا أن غالب الصحابة إنما يروون عن صحابة آخرين، وما روي عن بعض الصحابة عن بعض التابعين إنما كان ذلك في بعض القصص وبعض الحكايات التي لا أثر لها في التشريع وفي الأحكام، ولذلك قالوا النادر لا حكم له. بعد ذلك عقد الإمام النووي رحمه الله فصلا، وقد أشار إلى أنه إنما يعقد هذه الفصول لأن لها ارتباط بالشرح، ولأن لها ارتباط بكتاب الإمام مسلم، لذلك هو ينبه إليها ويبين المراد منها، حتى إذا ما مر الناس عليها في كتاب مسلم لا يجدون في ذلك حرجا في الفهم. الصحابة رضوان الله عليهم ينقل عنهم أحيانا يقولون كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا وفعلنا كذا، يعني ينسبون الأقوال إليهم، فهل هذه الأقوال التي يصرح الصحابة أنهم قالوها أو فعلوها هل تلحق بالحديث المرفوع ولا بالحديث الموقوف؟ هذه مسألة ناقشها الفقهاء والوصوليون، وقالوا إذا قال الصحابة كنا نفعل كذا، إن قيدوا ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعطى حكم الحديث المرفوع، لأنهم لا يفعلون الشيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي غالب الأحيان أن النبي يطلع على ذلك، واطلاعه وإقراره يعطي الحديث الحجية ويعطي الفعل أو القول الحجية. فإذا قال الصحابة كنا نفعل، فينظر إلى هذا الذي يفعلونه، إن كان مقيدا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مما ليس للرأي فيه مجال، مما ليس للرأي فيه مجال، فهذا يلحق بالمرفوع. أما إذا كان محل اجتهاد فهذا يكون من الموقوف. قال فصل: إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا، قال اختلفوا فيه. فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعا بل هو موقوف، يعني فهو حديث موقوف بمعنى أنه ليس بحجة. قال: وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله. وهذا القائل هو الإمام النووي. وقال الجمهور من المحدثين يعني الكثير وأصحاب الفقه أي الفقهاء والأصول: إن لم يضفه، يعني الصحابي إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كنا نقول أو كانوا يقولون، إذا أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرفوعا حكما. أما إذا لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون موقوفا. قال: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو في زمنه أو هو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع. قال: وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر. وهذا القول من الإمام النووي يعني يرجحه، فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه والإقرار أحد وجوه نسبة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتقريره إياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك مرفوع. وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا، يعني إن كان مما يخفى فعله فيكون موقوف. وفي الحقيقة إن تقدير شهرة الفعل وعدم شهرته ومعرفته وعدم معرفته يعني فيها تردد، لكن الأنسب أن ما رجحه الإمام النووي هو الراجح. ما دام نسبوا الفعل إلى زمنه عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك الاحتجاج به. وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا إليه مرفوعا وإلا كان موقوفا يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يعني من الشافعية لكنه خالف بذلك رأي الجماهير والله أعلم. وأما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو من السنة كذا قال فكله مرفوع على المذهب الصحيح لأن الآمر والناهي في زمنهم إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون. وأراد بالفنون هنا يعني الفقه والأصول. وقيل وهذا أسلوب تمريض وصيغة تدل على أنه مرجوح وقيل موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف لأنه لم يقله في زمني ولم ينسبه إلى زمني النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنه كان في زمن الصحابة وما نسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم فهو الموقوف. ها؟ ما نسامع. وقيل موقوف. التمريض موقوف يعني يكون أشهر يكون موقوف. وقيل موقوف يعني لأنه ذكر مذهب أبو إسحاق الشيرازي أنه لا يراه مرفوعا. نعم. ما نسامع. أي سنة الخلفاء الراشدين حجة لكنها ليست مرفوعة. يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما استشار في حد القذف فقال علي أرى أن يحد لما استشار في حد الخمر فقال علي رضي الله عنه أرى أن يحد حد القذف لأن من شرب سكر ومن سكر هذا ومن هذا افترى فيقام عليه حد الفرية وأقام عمر رضي الله عليه رضي الله عنه عليه حد الفرية 80 جلدة فكانت سنة عمر هي حجة لكن ما نستطيع أن ننسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقول إنها من فعل النبي وإنما اكتسبت الحجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكسبها ذلك وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجذ. هو جيد قال من أول فمرفوع. لو قريت العبارة عندك من جديد لوجدت أنه لما ذكر أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا قال فمرفوع عند الجماهير لكن من أجل الأمانة العلمية لأن بعض أهل الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي قال لا هذا مو مرفوع قال وقيل وساق العبارة بصيغة التمريض المشعرة بأنه قول مرجوح. نعم. ها؟ وبعض أهل العلم أيضا أضاف زيادة قالوا ننظر إلى هذا القول الذي قاله الصحابي أو الصحابي رضوان الله عليه إن كان للرأي فيه مجال يعني محل اجتهاد فيرجح عليه أنه موقوف لكن إن كان خبر عن أمر يقع يوم القيامة أو ذكر فضل لشخص أو ذكر منزلة لشخص من الأشياء التي ليس للرأي فيها مجال قالوا فهذا يعطى حكم الرفع ما دام ليس للرأي فيه مجال معنى أنه تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوع لكن قالوا حكما لأنه ما صرح فيه بأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا الشافعيين إنه مرفوع مرسل يعني يعطى حكم الرفع لكنه مرسل ويجري فيه حكم المرسل. وجماهير العلماء على أن المرسل حجة وإن كان الرأي الذي رجحه المحدثون وبعض الفقهاء كالشافعي أنه ليس بحجة. إيش؟ لكن الضعيف مقدم على الرأي. إيه لأن الضعيف مثبت ومنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول منسوب إلى النبي لكننا نحن مترددون في هذا الذي نسب ولذلك نقدمه على القياس. لكن أن يقول التابعي من السنة كذا ما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مرفوع متصل بلا خلاف. إذا قال عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ينهيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عثمان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يعتبر مرفوع رفعا صريحا. أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة. ونحن قلنا أساسا التابع إذا قال كانوا يفعلون هو ليس بمرفوع لكن هل هو موقوف على اعتبار أنه نسبه إلى زمن الصحابة أو هو مقطوع على اعتبار أنه منسوب إلى زمنه يعني التابع؟ أولا إذا قال يقولون ويفعلون يقول هذا لا يدل على أن كل الصحابة أو كل التابعين يفعلون أي فلا يكتسب حجية الإجماع وإنما يعتبر قول من أقوال أهل العلم في ذلك الزمان. فإن وجد ما يخالفه رجحنا بينهم بالأدلة وإن لم يوجد ما يخالفه قلنا إن هذا الرأي الذي عرف في ذلك الزمان لكنه لا يصل إلى درجة الإجماع ولا يصل إلى درجة الحجية. أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.